الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأجل العبادات وأفضلها وأعلاها منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو معرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا طريق لنا لمعرفة هذه الأمور إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالته. والأمر المبلغ به لهذه الأمة هو الدين، وهو الذي رضي الله عز وجل لعباده كما قال: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الأمور الثلاثة، الرب والرسول صلى الله عليه وسلم والدين، هي أصول ثلاثة يبنى عليها الإسلام، ولا يكمل الدين ولا يكمل دين امرئ إلا بهذه الثلاث، فهي أساس الدين وأصله وهي أركانه. فإذا اختل شيء من هذه فلم يكن المرء قد حقق هذا الدين، ولا يكون له شموخ ورفع إلا به. وجمع العلماء رحمهم الله هذه الأمور الثلاثة وفصلوا فيها، ولأهمية هذه الأمور الثلاثة يسأل المرء عنها في قبره، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كما في مسند الإمام أحمد: إذا مات الإنسان أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول المؤمن: ربي الله. فيقال له: ما دينك؟ فيقبل: دين الإسلام. فيقال له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل من سمعه سوى الثقلين. فهي يسأل عنها العبد يوم القيامة، ولا يذوق العبد طعم الإيمان ويدخل فيه وفي أساسه إلا بها، كما في حديث العباس رضي الله عنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رواه مسلم. وأيضا من تلفظ بهذه عالم بمعناها عارفا بها، فإنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، فقال من سمعه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. هنا تقديم النبي على الدين. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كانت هذه الأصول الثلاثة لا يدخل المرء في الدين إلا بها، ولا ينجيه من العذاب إلا هي، ولا يدخله الجنة إلا هي، وهي من أسباب مغفرة الذنوب، وهي من أسباب ذوق حلاوة ولذة الإيمان. قال ابن حجر رحمه الله: والإيمان حلاوة حسية يذوقها الإنسان بطعمه في لسانه، وهذه تظهر على بعض الناس إذا كان قد بلغ رتبة عالية من الإيمان. والمؤلفون رحمهم الله بدأوا بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرها، وهي معرفة الرب. والرب، معرفة الرب سبحانه، أول ما عرف به نفسه للأنبياء. قال موسى عليه السلام، قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لما كلمه: إنني أنا الله. عرف بنفسه: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. وبعد التعريف بنفسه سبحانه وتعالى ذكر له التكاليف الشرعية، فقال: وأقم الصلاة لذكري. والله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه أكثر من آيات الحلال والحرام، فذكر كثيرا من أسمائه، بل ذكر بعد بل ذكر بعضها سردا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء لله يعرفنا عز وجل بنفسه، وأيضا عرفنا بنفسه بذكر صفاته في كتابه، وأيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لنا عن وصفه جل شأنه، مثل أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وله سبحانه وتعالى عينان، وله جل شأنه يدان سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات. وبين الله عز وجل لنا أيضا أفعاله، فمن أفعاله أن الله عز وجل وعد بنصر هذا الدين وانتشر وانتشر في الآفاق، وبين لنا من أفعاله أن الله أن من نصر الله ينصره، وأن من أطاع الله ينال السعادة، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله إلى آخره. فأفعاله سبحانه تعالى في كتابه متنوعة ليقرب العبد من ربه حين عرف صفاته، وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان به أخوف وكان له أحب. ولا يمكن أن نعرف الله عز وجل ونعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ونعرف دينه إلا بالعلم المأخوذ من الكتاب والسنة. وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أفضل ما يتطوع به يعني بعد الفرائض طلب العلم، ولهذا وعد الله سبحانه بالرفعة لمن سلك هذا الطريق وهو العلم، قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو أي العلم منحة من الله يعطيه من يحب، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ابن حجر وغيره مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وأعظم الفقه في الدين هو الفقه في أمور العقيدة وأصول الشريعة، ثم يلي بعد ذلك فروع الشريعة. فيجب على المسلم أن يتعلم ما هو ضروري في حياته في دخوله الجنة كأركان الإيمان والإسلام والإحسان وما تفرع مما سبق. ولا يبلغ الإنسان المرتبة العالية إلا بمعرفة ذلك، وأشرف العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فهو الملك الكبير العظيم، وكلما عرف الإنسان من هو هذا الرب الكبير كلما توكل عليه سبحانه ورضي بما كتبه الله له جل شأنه من خير ومن شر، ما كتب له من خير ومن شر، وأيضا يستغني عن خلقه بالرفعة، لأن الله عز وجل يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومن أطاع الله سبحانه وتعالى ذل له ولم يبال بالدنيا سواء تحققت له أم لم تحقق، لأن مراده عظيم وهو رضا الله عز وجل ومعرفته. وسنأخذ في هذا الدرس كتابا صغيرا في ألفاظه لكنه كبير في معناه، أكثر فيه مصنفه من الأدلة بذكر هذه الأمور الثلاثة، ولا يعلم أن أحدا من العلماء جمعها في موضع واحد وفصلها إلا في هذا الكتاب، وهو كتاب ثلاثة الأصول. فالمراد بثلاثة الأصول الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة نبيه معرفة دينه، والأصل الثالث معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر معرفة كل أصل من هذه الأصول مفصلة كما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي إذا قيل لك ستسأل عن هذه الأسئلة لا محالة، إما حيا وميتا أو ميتا، فيجب على الإنسان أن يعرف هذه الأصول الثلاثة ويعرف معانيها حتى يجيب عنها. فإن كان الإنسان في الدنيا وسئل عنها ما دينك؟ تقول ديني الإسلام كما سيأتي إن شاء الله، وما نبيك؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن أحدا لم يسألك في الدنيا فيسألك ملكان في القبر فيقولان لك من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأنت مسؤول عن هذه الأمور الثلاثة لا محالة. وإذا كان المسلم يعرف هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل وبأدلتها كان حريا أن يجيبها عن هذه الأجوبة الثلاثة بالصواب، وإذا كان لا يعرفها في حياته فيخشى ألا يجيب عنها في قبره. نعم، فهنا يقول المؤلف فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب أن فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين وأصله ولا تقبل الأعمال إلا بها ولا يدخلك الجنة إلا بمعرفتها والعمل بمقتضاها. نعم، التي يجب على الإنسان معرفتها. يجب على الإنسان من مسلم وغيره يجب عليه أن يعرف هذه الثلاثة، فمن قاد له الجنة ومن لم ينقد فله النار. قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، فقل معرفة العبد ربه. نعم، ودينه. يذكر الآن هذه الأصول الثلاثة مجملة. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. نعم، صلى الله عليه وسلم. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأصل الأول. نعم، ثم بدأ يفصل، وسار المصنف رحمه الله هذه الطريقة إجمال ثم تفصيل، كما قص الله عز وجل في سورة الكهف ذكرها مجملة في مقدمة السورة، ثم فصل وبدأ التفصيل في قوله سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية لما أجمل. نعم، فإذا قيل لك من ربك. نعم، هذا هو الأصل الأول، من ربك؟ يعني أنت تعبد أحدا، من هو هذا الذي تعبده؟ كلما كان الإنسان أعرف به سبحانه كلما كان أقرب من الله وأطوع وأكثر مضاعفة للأجر وكان أحب عباد الله إلى الله. مثال ذلك في حق المخلوق، لو أن شخصا يعرف رجلا معظما أيا كان وعنده تفاصيل أخباره، يعرف ماذا يحب أن يأكل، متى ينام، متى يستيقظ، ما الذي يغضبه، ما الذي يفرحه، وماذا يركب من السيارة، وعدد أولاده وأعمامه وأخواله. فلو قال لك هذا الشخص في كل لحظة فلان يحب أن يأكل كذا، وبعد قليل فلان يضحكه كذا، ولا همه إلا هذا الرجل، ماذا تقول عنه؟ تقول هذا الرجل يحب ذلك الرجل المعظم حبا عظيما. فمن عظم الله فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبقيت قريبة من قلب العبد كان أحب إلى الله شخص. وفي حق الخالق، لو أن إنسانا يقول الله سبحانه وتعالى كبير، ثم بعد لحظات يقول الله سبحانه وتعالى غني أعطانا نعما كثيرة، ثم بعد وقت آخر يقول يسير يقول الله سبحانه وتعالى كريم أعطانا من غير حساب، ثم بعد فترة يقول الله سبحانه وتعالى رحيم يدخلن الجنة عرضها السماوات والأرض. ثم تقول بعد لحظة: الله يغفر الذنوب كثيرا، عندي ذنوب كثيرة لكن الله يغفرها. ماذا تقول عن هذا الشخص؟ تقول: هذا قريب من الله، يكثر ذكره ويحبه، ومن أحب الله الله عز وجل أحبه. لذلك من رأيته دائما همه في لحظاته وقيامه وجلوسه هو الله، فاعلم أن الله عز وجل يحبه. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. ومن غفل عن الله، قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيه. فيجب على الإنسان أن حينا بعد حين أن يقرأ كتب التوحيد والعقيدة حتى يكون قريبا من الله، وكذا يقرأ تفسير القرآن الكريم الذي ذكر الله عز وجل فيه كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا من أمور الحياة ومن أمور الآخرة. نعم. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني. نعم. إذا قيل لك من ربك، هذا اللي تعبده، من هو؟ فتقول: الله رباني، أي أوجدني من العدم ورزقني وأعطاني وحفظني وجعلني أتكلم وأجلس وأزور المسجد النبوي وأصلي، هذه نعم كثيرة، فهو ربي يعني رباني، حتى وصلت إلى هذه المرحلة العظيمة. فإذا كان الخالق رباك ورعاك فهو يستحق العبادة سبحانه وتعالى، فهو مستحق للعبادة. أما غيره فلا يمكن أن يصل إلى شيء ولو يسير من أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى رعاك وأنت في بطن أمك، وغذاك ولا أحد يستطيع أن يغذيك وأنت في بطنها. فمن كان رحيما بك رؤوفا بك في أشد الأمور، هذا يجب ويستحق أن نعبده سبحانه وتعالى. لذا قال المؤلف: فقيل من ربك؟ قل: ربي الله الذي رباني وأعطاني النعم، فلا أعبد غيره كما سيأتي. نعم. ورب جميع العالمين بنعمه، يعني من تفضله سبحانه أن تربيته ليست مقتصرة علي فقط، فالرب جميع العالم، والمراد بجميع العالم ما سوى الخالق، فرب الإنس والجن والطيور والوحوش وعموم الحيوانات والجن والملائكة والجمادات، فالله عز وجل هو الذي يدبرها، وهو الذي يرعاها سبحانه، وهو الذي يصرفها بحكمته وعلمه سبحانه. فهو رب ورب غيرك ورب غيرك، أي أنه هو المستحق لأن تعبده أنت، وغيرك أيضا يجب أن يعبده لأنه مستحق سبحانه وتعالى للعبادة. نعم. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى بهذا الصفات، فأتشرف أن أكون عبدا لله، أي إذا أمرني بأمر أفعله وأمتثل له. الله يقول: أقم الصلاة لذكري أصلي وأنا مسرور ومستبشر وفرح بأمره لي، وأقول لك وأقول في نفسي: لبيك وسعديك يا رب، يعني ألبي أوامرك وأنا سعيد أفعلها، فهو معبودي وأشرف بذلك. لهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن للناس بأنه يعبد واحدا: قل إنني هداني ربي إلى صراط، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل للناس وأنت فرح مستبشر فخور أن جميع أعمالي لله، وهذا عز لك وعز لذريتك أيضا إن كانوا على هذا المنهج. قال سبحانه: من كان يريد العزة، يعني الرفعة والعز في الدنيا والآخرة، فلله العزة جميعا، أي بطاعة الله، فمن أطاع الله عزه الله، ومن أذل ومن لم يطع الله أذله. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الدليل أن ربي هو الله ورباني أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، يعني جميع المحامد أذكرها حبا وتعظيما لله، هذا معنى الحمد لله. الألف واللام للاستغراق، يعني كل المحامد الجميلة فهي لله، ولا يجوز أن يطلق هذا لغيره سبحانه، فلا يصح أن يقال لمخلوق المحامد لك، يعني جميع المحامد لك، لا، وإنما جميع المحامد كاملة له سبحانه. لذلك أول آية الحمد لله، وأول آية يقولها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فنثبت لله المحامد، ومن أعظم ذكر المحامد لله أن نحمده بأسمائه وصفاته ونصرف العبادة له وحده، ندعوه سبحانه لا ندعو غيره، ونتوكل عليه ونستغيث به ولا نخنع لغيره بدعائه مع الله، وإنما كما قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. وكل ما سوى الله عالم. نعم، وكل ما سوى الله عالم، لأن المصنف قال رب جميع العالمين بنعمه. من هم العالمين؟ من هم العالمون؟ هو ما سوى الله. نعم، أي أن المخلوقات جميعا عبيد لله، وجميع هذه المخلوقات غير الإنسان الله سخرها للإنسان ليستعين بها على طاعته. قال جل شأنه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فكل ما في السماء وما في الأرض سواء شاهدناه أو لم نشاهده، مثل الجبال المنزوية بعيدا أو ما في قعر المحيطات كلها لنا، والله زين الكون لنا من أجل أن نستعين بها على طاعة الله، ومن الاستعانة بها على طاعة الله أن نتفكر فيها ونعرف عظمة الله فنوحده سبحانه ونعظمه في قلوبنا. نعم. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا وأنتم من أحد هؤلاء العالم الذين يجب علينا أن نفرد العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا تتوجه قلوبنا بغيره لجلب المنافع ودفع المضار والكروب كما سيأتي. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ نعم، المؤلف رحمه الله لما ذكرك وطرح عليك السؤال الذي ستسأل عنه في قبرك، من ربك؟ وقلت ربي الله، أراد زيادة اليقين في قلبك، فقال لك فإذا قيل لك بما عرفت ربك وأنت لم ترى الله ولم تشاهده. نعم، فقل بآياته ومخلوقاته، يعني وإلا مشاهد الله فأنا أعرفه بآياته الكونية وآياته الشرعية مما في كتاب الله عز وجل من الآيات في سور القرآن، وأعرفه بمخلوقاته مثل الجبال والشجر والحجر وغير ذلك. فإذا قيل المؤلف رحمه الله ذكر بآياته وذكر بمخلوقاته، فما الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما هنا في مؤلفه رحمه الله أن الآيات متحركة كما يأتي، شمس قمر متحركة، والمخلوقات قصد بها المخلوقات الثابتة كالجبال والأرض، نعم، غير المتحركة في رأي العين. نعم. ومن آياته الليل والنهار. بدأ يذكر الآن لزيادة اليقين أكثر وأكثر في قلبك. أما قلت له بآياته، قال أعرف بمعرفة رب، قل بآياته، فقالت ما هي آياته؟ قال ومن آياته، يعني آيات الله كثيرة سبحانه وتعالى، بل كل ما في الكون آية على وحدانيته جل وعلا. قال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وهم لا يؤمنون. وقال سبحانه يفصل الآيات، يبينها لكم بالتفصيل، لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. واليقين بلقاء الله لا يمكن إلا بدعنا أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة بتوحيده سبحانه. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، من آياته الليل والنهار. ذكر رحمه الله 4 آيات وهي متحركة، تزول، تذهب وتأتي، تذهب وتأتي. من آيات الليل والنهار يكون الليل ظاهرا ثم يأتي النهار، ثم يكون النهار ظاهرا ثم يأتي الليل يغطي هذا النهار. قال سبحانه يغشي الليل النهار، الليل يغطي النهار، ثم بعد زمن الله عز وجل يزيح هذا الغشاء فيظهر النور. وقال سبحانه والليل إذا يغشى يغطي النهار. فالكون ينير زمنا معينا ثم يأتي الليل يغطيه ليهجع الخلق ويستكينوا من مشاق حياتهم، ثم بعد زمن يسير الله عز وجل يبدأ يرفع هذا الليل فيظهر النهار. وقال سبحانه يطلبه حثيثا، يعني سريعا، ليس بينهما فجوة، هذا يذهب. فإذا غشي رفع الغشي عن النهار عن الليل عن النهار، فإذا رفع الغشي عن الليل ظهر النهار، ولا يكون هناك بينهما فرق مباشرة، ليل نهار نهار ليل. وهذا من تدبير الله وقوة ملكه سبحانه وتعالى وعز صفاته. والشمس والقمر كذلك من آيات الله الشمس والقمر. والله سبحانه وتعالى قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا قيل لماذا ذكر من آيات الله في كتابه الشمس والقمر، أقول لأنها أكبر المخلوقات العلوية المشاهدة الآن، فالجميع يشاهدها. وكما تعلمون أن الشمس أكبر من القمر بأضعاف مضاعفة، لكن لأنها بعيدة والله سبحانه وتعالى، والقمر صغير بالنسبة للشمس، ومع التوازن في رفعة هذا وانخفاض هذا يظهر في رأي العين أن حجمهما واحد لكنها مختلف في الكبر اختلافا كبيرا. فمن آياته الشمس، لو تدبر الإنسان في الشمس لم يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فتفكر في الشمس، تخرج في زمن دقيق محدد، لا يمكن في نفس اللحظة في العام القادم وما بعده قبل 1000 سنة تأخرت ثانية، وإذا خرجت وهي تسير وهي كبيرة فوقنا، تسير ما نسمع لها صوت. ولو أردت إنارة بعض الجهات في مكان واحد تحتاج إلى آلة كبيرة لإضاءة هذا المكان بصوت مزعج، لكن هذه الشمس تنير وتتحرك وتشرق وتغرب بدون صوت. الأمر الثالث أنها بعيدة وتضيء لنا إضاءة كبيرة، فلو طلعت الشمس في الظهر لأحد في أي مكان في الظهر يقول الضوء ضعيف. الأمر الخامس، ضوءها على مر ملايين السنين الماضية لم يضعف ولا يحتاج هذا الضوء إلى صيانة، الله خلقه بهذه القوة. والأمر السابع، ضوءها من نور الله سبحانه، قال تعالى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. الأمر الثالث الذي، وأيضا هذه الشمس العظيمة الكبيرة إذا غربت تذهب تحت العرش وتسجد للرحمن وتستأذن، كما في صحيح مسلم، وتستأذن الله أن تشرق ويوشك أن لا يؤذن له. فإذا أتى الوقت المعلوم يعني في آخر زمن الدنيا عند قيام الساعة لا يؤذن لها بالخروج من المشرق فتعود من حيث أتت وتظهر من المغرب وتقوم الساعة. وهذه الإضاءة العظيمة للشمس ليست بكلفة، لا تدفع لها مالا ولا تضحي بأحد من أولادك أو بشيء من أعيانك مما تملكه حتى تأتيك هذه الإضاءة، تأتيك من غير جهد منك ومن غير عوض منك لأحد. فمثلا لا يقال لك لن تظهر الشمس عليك وتنير لك مما تحتاجه حتى تأخذ شيئا من أموالك تحرقه أو تتصدق به أو لا، وأنت نائم في النهار تخرج وتضيء لك وأنت لا تعلم. وهذه الشمس البعيدة عنا لو حجبت عن النبات لم يظهر، ولو احتجب الإنسان عنها لم يستطيع المشي، ولو احتجبت عنا أيضا الجمادات لن تسير والحيوانات، فهي على بعدها تغذيك بأمر الله. والقمر أيضا كذلك، إذا أتى الليل حتى لا يشق على أمرك في الليل وتنام بهدوء وسكينة يأتيك، يزيل الله عز وجل عنك الضوء المشع للشمس ويعطيك ضوءا هادئا من القمر حتى تنام. طيب، من يفعل هذه الأمور العظيمة التي لا أحد أن يستطيعها ألا يستحق أن نعبده سبحانه؟ بلى. نعم. ومن ذلك قال سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى مثنى على عباده المتفكرين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن. نعم، لما فرغ من ذكر بعض آيات الله المشاهدة بالعيان عرفنا أن الله عز وجل هو ربنا حتى لو لم نشاهده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، لكن بآيات الله مخلوقات عرفنا أن لهذا الكون مدبرا ومسخرا ورحيم بنا. نعم. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن. نعم، من مخلوقات الله التي تدل على أن الله هو الذي ربانا وحفظنا ورزقنا وأكرمنا وشرفنا وفضلنا، فلقد كرم بنا محمدنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات فضلنا على كثير مما خلقنا تفضيلا، من ذلك السماوات مخلوقاته صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينظر إلى السماء، وهذه السماء من تفكر فيها أولا مخلوقة مخلوقة خلقا عجيبا كبيرة وليس لها أعمدة، قال سبحانه بغير عمد ترونه، وأيضا مع هذا الكبر العظيم مزين، ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح، ومع كبرها وزينتها محفوظة، حفظناها من كل شيطان رجيم، وهي عالية، الرزق ينزل إلينا من السماء، قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأعظم رزق وأهمه الرزق الوحي الذي أنزل الله عز وجل لنا من السماء، ويكفي ومساكن الملائكة في السماء، ويكفيكنا الله عز وجل في السماء، قال سبحانه أأمنتم من في السماء، يعني في العلو، والله عز وجل في السماء يعني فوق السماء فوق العرش، ولا شيء ولا أحد فوقه سبحانه. فمن مخلوقاته هذه السماء التي تشاهدها، ومع كبرها والزمن الطويل المخلوقة والموجودة فيه لم تتصدع ولم تتشقق ولم يسقط علينا قطعا منها، بل محبوكة متقنة، قال سبحانه والسماء ذات الحبك، بالإتقان وحسن الخلق، قال سبحانه أيضا مرجع البصر فارجع ثم ارجع البصر كرتين ثم هل ترى من فطور، يعني انظر إليه هل في تشقق، ثم ارجع البصر كرت مرة ثانية انظر وانظر هل ترى في تشقق، ما فيها. ثم هذه السماء الكبيرة في آخر الزمان تكون وردة كالدهان، يعني محترقة مثل الدهن، لأن الكون انتهى والتكليف البشر قد انقضى، فهذا المزين المخلوق المزين من أجل هذا الإنسان المكلف قد انتهى تكليفه، هذا الكون يزول. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال سبحانه إذا الشمس كورت، وقال جل شأنه فإذا برق البصر وخسف القمر، فانتهى الكون خلاص، الشمس تسقط تكور، القمر يكور يجمع ويقال، ليس في حديث ويقال ويروى أنه يوضع أنهما يوضعان في السماء كما ذكر، يوضعان في النار كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره. والنجوم إذا السماء انفطرت تتساقط، والأرض تزلزل، لأن زمن التكليف انتهى، مثل لو أن شخصا ذهب إلى مكان وأخذ معه خيمته ثم أراد أن يرحل عنه، يحمل منها هذا الوتد ويحمل منها هذا الخشب ويحمل منها هذا القماش حتى يزول. إذا انتهى الكون، فإذا انتهى زمن التكليف يفسد هذا الكون، ينتهي. نعم، فأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى سخر لك أشرف الخلق الملائكة يعملون من أجلك، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، وأنت مطلوب منك شيء واحد فقط، أن تعبد الله. فالملائكة على جلالتها وشرفها ومكانتها تعمل، أما أنت والرسل يبلغون رسالات الله وينالون ما ينالون من أذى من أجل أن يعطوك رسالة ربك، فما بقي عليك إلا الاتباع بس، قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا، هذا المطلوب، والمطلوب فقط كما قال سبحانه أيضا قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول. وإذا فعلنا هذا الأمر فقط الطاعة الجزاء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يطلب منك فقط أمر واحد، طاعة الله. فيجب أن نفعل التكاليف الشرعية ونحن مبادرون لفعلها والعمل بها والرضا والتسليم والفرح بها. والأراضون السبع، يعني من آيات الله الأراضون السبع، وهذه الأراضون السبع أنت على أرض واحدة، وعلى كثرة المخلوقين من البشر لم يملأوا هذه الأرض، وهذه الأرض التي لم يملأها البشر مساحة اليابسة منها الربع فقط، ثلاث أربع كرة أرضية بحر، ولم يملأوها، والله قال وأرضي واسعة. وهذه الأرض على مر السنين الطويلة الكثيرة ثابتة، إذا تستطيع أن تمشي من هنا على قدميك لأقرب مكان وأبعد مكان ثابتة لك مسيرة لك. وهذه الأرض على اختلافها ومر السنين لم تتغير، هذا الجبل لو هذا الجبل لونه أسود، وهذا الجبل لونه أحمر، وهذا النيل يجري، وهذا الفرات يجري، ما تغير شيء بحفظ الله وتدبيره سبحانه. وأيضا هذه الأرض جعلها الله مباركة، من بركاتها أن جميع المصنوعات فيها من البنيان والطائرات والسيارات مأخوذة من أصلها، مأخوذ منها. يعني لو أرادوا أن يأخذوا إجارة يبنوا بيتا لا يذهبون إلى كوكب آخر من الزهرة أو ثريا حتى يأخذون منها اسمنت مثلا، كلها في الأرض، فهي أرض مباركة كما قال سبحانه وبارك فيها، فهي مباركة وجعلها فهي مباركة مع كثرة ما يأكل فيها الناس وما يقضون فيها حاجاتهم ومعايشهم، ومع هذا واسعة وتكفيهم ولا يموت أحد منهم بالجوع. قال ابن كثير رحمه الله: ولا يعلم في التاريخ أن أحدا من الأرض مات جوعا. قد يكون في جوع في مكان، لكن لو ذهب إلى مكان آخر ما يموت، لكن هو لتقصيره لم يذهب المكان الذي فيه رزق. وهذه الأرض فيها جميع ما تشتهي، وفيها أيضا مضار، فجمعت بين الشيء الكثير النافع، وجمعت فيه من حيات والعقارب والوحوش ونحو ذلك، حتى يعرف الإنسان هذا الخير العظيم الذي منح له. وأيضا زوى الله سبحانه وتعالى عنك ما يضرك، فجعل الوحوش في أماكنها لا تسكن مع بني آدم حتى لا تفترسه وغير ذلك. كل هذا الأمر والسعادة التي ينالها الإنسان بالأعمال الصالحة وينال بها الفردوس والجنة مما يعمله على هذه الأرض التي تطأها. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدنيا لا تدم لذاتها، لأن الأعمال الصالحة تقوم فيها، وما ينال الشهداء المنزلة إلا وهم في الأرض، ولا ينال الأنبياء منزلة عظيمة إلا وهم في الأرض، ولا ينال أهل الصلاح والصلاح وأعمالهم كلها في الأرض. نعم. والأراضون السبع، ومن فيهن، يعني أنت من مخلوقات الله، وأنت دلالة على إفراد الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأنه هو المتفرد بالكون والمستحق للعباد. أنت وولدك وأمك وأبوك من آيات الله، من مخلوقات الله التي نعلم بها أن الله هو الرب المفرد به بالعباد. قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني آيات الموقنين آيات موقنين. أفلا تبصرون أن في الأرض آيات موقنين. نعم. وما بينهما. وقال سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة مبين. يعني أنت يا ابن آدم لا شيء، هل أتى الإنسان فيهم لم يكن شيئا، ثم يخرج من بطن أمه وهو لا يتكلم وعريان، ثم إذا كبر يجادل بذات الله، لا يقول لا نعبد الله نعبد آلهة أخرى، ما خلق الله شتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه. يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، إلا آت الرحمن عبدا، فكلنا عبيد لله ننتظر ونمتثل أوامر الله لنمتثلها. نعم. ومن أعظم آيات الله أيضا مما بينهما، مما فيهن وبينهما، الرياح والهواء، الرياح ما تسير السفن، وأيضا الطائرات، وأيضا الوسائل الحديثة، كل ما بين السماء والأرض بهذه الرياح، فهي من آيات الله على عظمته سبحانه. وإذا حدثت نفس المرء وإذا حدث المرء نفسه بأنه قد نال علما في معرفة أمور الحياة، نقول هذه أسباب يسيرة صغيرة الله سخرها لك، ولا أنت لا تعرف شيء. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. ومن آياته الليل والنهار، يعني هذه من أدلة على أن الليل والنهار من آيات الله، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فيقول هل يوجد من يسجد لها الآن؟ قل نعم يوجد. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق، قال واسجدوا لله. فإذا علمتم أن هذه المخلوقات لله، والشمس تسجد لله في كل مغيب لها، فاسجد أنت لله كما تسجد هذه الشمس لله. نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. ثم يعني هذا من أدلة أيضا مخلوقات. نعم. ثم استوى على العرش. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات في يومين والأرض في يومين وبارك فيها في يومين، هذه ستة، بدأ في خلقها يوم الأحد وانتهى منها يوم الجمعة، وخلق آدم آخر المخلوقات يوم الجمعة، فخلق ما سبق لابن آدم، ثم خلق ابن آدم وقال هذه المخلوقات لك لتستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش هو أقرب المخلوقات لله، وهو أكبرها، وهو أثقل المخلوقات. والدليل على ما تقدم، العرش هو أكبر المخلوقات، قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع قدمي الرحمن، فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فما ظنك بالعرش، وهو أقرب المخلوقات لله، لأن الله عز وجل استوى عليه سبحانه وتعالى. فاستوى الله عز وجل وهو بذكر اسم الرحمن التي صفته أوسع الصفات، واستوى على أوسع المخلوقات. والدليل على أن العرش أثقل المخلوقات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ف في حديث جويرية: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. فذكر أثقل المخلوقات وهي زينة العرش، فالإنسان يقول سبحان الله بحمده زينة هذا العرش، يعني حمدا كثيرا لا يخطر في كثرته على البال. والعرش محتاج للرحمن سبحانه وتعالى، ولو لم يمسكه الله عز وجل لسقط العرش مخلوق. فالله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض استوى على هذا العرش. فإذا قيل ما معنى استوى، نقول الاستواء معلوم للناس الجميع، وليس معنى استولى يعني تحارب مع آخر ثم استولى عليه، لا، الله خلق السماوات ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش. ومعنى استوى يعني على وصعد وارتفع على هذا العرش سبحانه. وهذه اللفظة يعني تبارك الله لا تطلق إلا على الله تبارك، ولا يقال للشخص زرنا في البيت تبارك علينا، يقول كلمة تبارك خاصة بالله. تبارك الله يعني بلغ العظمة والكمال والعلو في أسمائه وصفه، وهذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن يقال للشخص فيك بركة، نعم يصح، وكلك بركة لا يصح، لأن المسلم يقول عن نفسه وأعوذ بك من شر نفسي، فالإنسان فيه خير وشر، ولا يقال له كلك بركة. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله. ولما بين رحمه الله أن الله ربك وعرفت كيف أن الذي فعل هذه الأمور هو الرب، ماذا نستنتج ثمرة؟ أن الرب هو المعبود. مدام هذه كلها من أفعال الله يستحق أن نسجد ونخضع ونطيع الرب سبحانه وتعالى، لا ربنا لنا سواه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إلى هنا توقف. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.